الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنحمد الله جل وعلا على ما أنعم به علينا من الرجوع إلى الدروس العلمية في بيوت الله جل وعلا. وكان المؤمل في الدورة التأصيلية العقدية الأولى أن نقرأ المطولات مع طلاب العلم وكما نقرأ المتوسطات كما نقرأ الأصول والمتون. فبعد المشاورة والتباحث مع بعض الزملاء والطلاب المختصين ارتأينا أن نجعل الأصول والمتون العقدية بعد صلاة المغرب، وأن تكون الكتب المتوسطة بعد صلاة العصر من يوم السبت، وأما المطولات فحقها أن تكون بعد صلاة الفجر. ولهذا فإن اليوم مع أول الشروحات المطولة لكتب العقيدة، وقد جلست على هذا الكتاب قرابة السنتين ولله الحمد والمنة، وهو بين يديكم. لماذا البدأت ب كتاب التوضيحات الجلية لمتن العقيدة الطحاوية؟ لثلاثة أسباب اختصارا. الأول أن مؤلفه غفر الله له وستره بستره الجميل وعفى عنه وعنكم بعفوه العظيم وشمله وإياكم برحمته الواسعة، يتكلم بأسلوب عصركم وزمانكم، وهذا يجعل الأمر متناولا بين اليد. فإن كثيرا من الشروحات المطولة ربما إن بدأنا بها أن يصعب علينا فهمها، وهذا هو السبب الأول. فمن صبر على هذا المطول فإنه بإذن الله جل وعلا يسهل عليه ما بعده. السبب الثاني أن متن العقيدة الطحاوية عليها عدة شروحات علمية قوية، مثل شرح ابن أبي العز وسنقرأه، لكن لا يحسن البداءة به، ومثل شرح الشيخ صالح آل الشيخ لمتن العقيدة الطحاوية، وهي من الشروحات المطولة على الطريقة السلفية. والسبب الكم الثالث، ثلاثة أسباب نذكرها، هناك أسباب أخرى. السبب الثالث أن العقيدة التي بين يديكم أو التوضيحات الجلية التي بين أيديكم المقصود منها في الأساس في التأليف الدربة على الفهم والاستنباط، وإذا رأينا ذلك ميسورا إن شاء الله فإننا يسهل علينا بعد ذلك أن نفهم استنباط المستنبطين في كتب العقائد المطولة، بمجرد ما أن يأتي باب إلا وأنت تدرك أين مأخذه، ما دليله. وبين يدي قراءة التوضيحات الجلية أقدم اعتذاري إليكم جميعا، فمهما راجع الإنسان وقرأ وكتب فإنه يجد الأخطاء المطبعية والإملائية، وأنا برحابة الصدر أقبل من أصغر واحد منكم سنا أي خطأ في نظري، سواء كان هذا الخطأ صحيحا أو صوابا فليعرضه، فإن كان صوابا فله أجران وإن كان خطأ فله أجر، ولا نعدم الخير ما دمنا بينكم بإذن الله جل وعلا. وقد كان السلف الصالح ومنهم مشايخنا الذين أدركناهم يؤلف أحدهم مؤلفا فيقدمه لمشايخه وزملائه بل ولطلابه، ثم بعد ذلك يطبعونه. وأذكر على ذلك مثالين، أحدهما لشيخ من مشايخنا وهو المحدث العلامة العالم في العلل أبو كاتب الشيخ سليمان بن مفلح الرشيدي رحمه الله تعالى واسكنه الفردوس الأعلى، فإنه رحمه الله كان يعرض علينا مؤلفاته ونحن من تلامذة، ويصر علينا أن نقرأها وأن نبدي له أي شيء يبدو لنا في مؤلفاته. والثاني، المثال الثاني، وهو مسموع ومكتوب بين يدي، لشيخنا أبي زكريا عبد السلام الرشدمي رحمه الله صاحب التفسير، فإنه ألف في التفسير 9 مجلدات باللغة البشتو، وكان إذا رأى بعض طلبة العلم ولو من طلابه يطلب منه أن يدله على أي خطأ فيه، حتى إنه مرة ألح عليه فكتب إلي كتابة يطلب مني أمرين: الأول أن أترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية، والحمد لله أنه تيسر ذلك وأراه من أعظم التفاسير في هذا الزمان، وسنقرأه إن شاء الله كل 2 بعد صلاة المغرب. والثاني أنه طلب مني أن أي خطأ في الكتاب أعدله بدون أن أرجع إليه. فأنا أقول أيها الإخوة، لنا سلف، فأشكر لكم جميعا تجشمكم العناء وجلوسكم في مجلس العلم في قراءة هذا الكتاب أولا، وطلب العلم ثانيا، وإبداء ما ترونه ثالثا. وبعد أن انتهيت من كتاب التوضيحات الجلية أرسل بعض الإخوة الفضلاء جزاهم الله خيرا أن أكتب ترجمة لعقيدة الإمام الطحاوي وأبين مكانة هذه العقيدة، ترجمة للطحاوي وأبين مكانة الطحاوي، فجمعت ذلك وسميته بالحاوي في ترجمة وعقيدة الإمام الطحاوي. فنبدأ بالحاوي أولا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فنبدأ على بركة الله والقراءة مع الشيخ أبي عمر غلام الطاهري. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله. المقدمة، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أول خطأ أنا أستدركه على نفسي، البسملة تكون قبل المقدمة. نعم. الحمد لله رب البرية، أحمده سبحانه بما أنعم على البشرية من إرسال الرسل وإنزال الكتب الواضحة الجلية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البرية، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. وبعد، فإن من نعم الله تعالى أن يسر لي الشرح والتعليق على متن العقيدة الطحاوية، وسميته بالتوضيحات الجلية على متن العقيدة الطحاوية. وهذا المتن الذي شرحته له رواد عند العامة والخاصة وعند أهل السنة والجماعة، بل وعند الماتريدية والأشعرية وغيرهم. وأثناء الشرح والتعليق كانت تقف أمامي عبارات أرى أنها مقدمة أو مؤخرة أو فيها سقط أو نقص، ولما رجعت إلى بعض النسخ المحققة رأيت أنها محققة على نسخ خطية متأخرة ولا تخلو من إشكالات، فكان هذا سببا في التوجه إلى تحقيق متن والنظر في عدة نسخ من نسخ هذا المتن المبارك، مع ما وجدته من تشجيع من بعض طلاب العلم النجباء وتلامذة الفضلاء، فصرفت الهمة إلى تحقيق المتن وجمع النسخ. وجمع لي أخي الفاضل وتلميذ الباذل حسام بن أحمد بن عبد الحكيم السهاجي، شكر الله تعالى له. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعافيه وأن يشفيه، هو مريض الآن في المستشفى، أصيب بجلطة دماغية، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعفو عنه وأن يعافي وأن يشفي وأن يتم له العافية. نعم، قلت ما أحسن الله إليك، قد جمع لي جميع النسخ المخطوطة للمتن، وقد بلغت 16 نسخة مخطوطة، ثم قارنت بينها ووازنت وأبعدت 6 منها، وذلك لكونها متأخرة بحسب ما هو مؤرخ على النسخ أو ليس فيها تأريخ أو عليها علامة وقفية تدل على التأخر الزمني، وإن كان هذان الأخيران ظنيين فاخترت النسخ 10، وجعلت الأصل هي النسخة التي عليها السماع، ثم رتبت النسخة على طريقة النص المختار وإثبات العبارة مع التدقيق والاختيار، ولا أخرج عن متن الأصل، وأضع ذلك بين قوسين، وبينت منهج التحقيق بين يدي مقدمة النص المحقق كما سيأتي، وحتى يكون العمل تاما والموضوع شاملا فإني جعلت بين يدي هذا المتن المبارك 5 مباحث. المبحث الأول ترجمة للإمام الطحاوي وفيه مطالب: المطلب الأول اسمه ونسبه، المطلب الثاني مولده ونشأته، المطلب الثالث طلبه. صارت المباحث كأنها صارت 3 ولا لا؟ لأن حذفنا مبحثين. الرابع الأخير. ها؟ حذفنا الأخير الخامس. يعني صار 4 مباحث. إذن تعدل هذه بين يدي هذا المتن المبارك 4 مباحث. يعني في مبحث حذفناه بإشارة من بعض المشايخ، وهو الشيخ خالد القحطاني حفظه الله ونفع به. نعم، فإني جعلت بين يدي هذا المتن المبارك 4 مباحث: المبحث الأول ترجمة للإمام الطحاوي وفيه مطالب، المطلب الأول اسمه ونسبه، المطلب الثاني مولده ونشأته، المطلب الثالث طلبه للعلم وسماعه وشيوخه، المطلب الرابع تلامذته والرواة عنه، المطلب الخامس مذهبه الفقهي، المطلب السادس المعلوم من بروزه في العلوم، المطلب السابع أخلاقه الحميدة، المطلب الثامن درجته العلمية وأقوال العلماء فيه، المطلب التاسع كتبه ومصنفاته، المطلب العاشر وفاته. المبحث الثاني كتاب العقيدة الطحاوية وفيه مطالب، المطلب الأول اسم الكتاب، الثاني نسبة الكتاب إلى الإمام الطحاوي، الثالث خلاصة منهج الطحاوي في هذه العقيدة، الرابع منزلة عقيدة الإمام الطحاوي، الخامس إشكالات على العقيدة الطحاوية، السادس بطاقات مختصرة لشروحات متن العقيدة الطحاوية، المبحث الثالث منهج التحقيق ووصف المخطوطات، وفيه مطلبان: الأول منهج التحقيق، الثاني وصف المخطوطات. المبحث الرابع النص المحقق، وفيه مطلبان: الأول النص المحقق مع الحواشي، الثاني النص المحقق بدون حواشي. وأنا أوان الشروع في المقصود، والله تعالى وحده المحمود منه سبحانه وتعالى نستمد العون والتسديد عليه سبحانه، ونتوكل في ذكر القول الرشيد، ومنه نرجو نقل القول السديد. آمين. المبحث الأول ترجمة العلامة الحافظ الإمام الطحاوي رحمه الله، فيه مطالب. المطلب الأول اسمه ونسبه. طبعا ترجمة الإمام الطحاوي وبيان مكانة العقيدة الطحاوية مهمة، قبل أن نبدأ بالتوضيحات الجلية، مهمة لطالب العلم أن يعرف أن هذه العقيدة منسوبة إلى من، هذا أولا، فيعرف مكانة الإمام الطحاوي رحمه الله وقدره ومنزلته ورفعته، والثاني أن يعرف مكانة العقيدة الطحاوية، فهذا مهم جدا سواء المبحث الأول أو الثاني. نعم. المطلب الأول اسمه ونسبه. هو طبعا نحن نقرأ المتن شيخ حمد، وإذا في الحواشي أي واحد فيكم بدون أن نسمي كلكم، إذا رأيتم في الحواشي إحنا ما نقرأ، في أي خطأ لازم تنبهون عليها. نعم. هو الإمام العلامة الحافظ الكبير الفهامة، محدث الديار المصرية، فقيهها بلا مرية، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك ابن سلمة بن سليم ابن سليمان ابن حباب الحجري حجر أزد، الأزدي نسبا، المصري موطنا، الطحاوي بلدا، الحنفي مذهبا، من أهل قرية طحا بفتح الطاء والحاء المهملتين وبعدها ألف، وهي قرية بصعيد مصر، وإليها ينتسب فيقال الطحاوي، وهي مشهورة اليوم بقرية طحا الأعمدة، وهي إحدى القرى التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا. طبعا مصر سميت مصر كما قال السمعاني رحمه الله، نسبة إلى من؟ نسبة إلى مصر بن حام بن نوح، كما في الحاشية رقم 6. والفائدة هذه أن الإمام الطحاوي نسبة إلى طحا الأعمدة أو طحا الموجودة في صعيد مصر، هذه الفائدة أخذناها من الشيخ حسام. نعم. المطلب الثاني مولد الإمام الطحاوي رحمه الله ونشأته. ولد في سنة 39 و200 من الهجرة على الصحيح، وأكده الربعي في تاريخه، ومما يدل على صحة هذا القول قربه منه وكونه أحد تلامذته والرواة عنه. معنى هذا أنه رحمه الله ولد في حياة الإمام أحمد، ولد في حياة الإمام أحمد، ولد في حياة الأئمة الستة أصحاب الكتب. نعم. وكونه أحد تلامذته ما عدا مالك طبعا. نعم. وكونه أحد تلامذته والرواة عنه، كونه أرخ حتى وفاة الوالد الطحاوي، فذكر في من توفي سنة 64 و200 من الهجرة، قال: توفي محمد بن سلامة بن سلمة والد أبي جعفر الطحاوي. قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله: ذكر بعض أهل العلم أن مولد الإمام أبي جعفر ليلة الأحد لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة 39 و200، وقيل سنة 38 و200، وقيل سنة 37 و200. وقال أبو سعيد السمعاني رحمه الله: ولد سنة 29 و200. قال ابن خلكان رحمه الله: وهو الصحيح. طبعا نحن رجحنا قول من؟ رجحنا قول التلميذ، لأن دائما التلميذ أدرى الناس بتاريخ شيخه، ولذلك قلنا إن كلام الربعي هو الصواب، أولا لأن الربعي قريب الميلاد من شيخه وقريب الوفاة من شيخه في آن واحد، وأما الذين جاءوا بعده فإنهم ينقلون عن غيره. نعم. ونشأ الإمام في بيت علم ودين، فأبوه معدود من أهل العلم وله شعر ورواية، وأمه معدودة في أصحاب الشافعي، فكانت تحضر مع أخيها مجالس الشافعي، حتى قيل إنها، أعني أم الإمام أبي جعفر، كانت من رواة الفقه عن الإمام الشافعي، أي أنها سمعت الفقه من الشافعي مباشرة مع أخيها المزني. نعم. وخاله هو الإمام إسماعيل بن يحيى المزني أبو إبراهيم صاحب الشافعي المتوفى سنة 64 و200 من الهجرة، وعلى كلا التاريخين من سنة مولده فهو يعتبر من أهل القرن الثالث الهجري ولادة. وإذا علمنا، وهذا بالإجماع أنه من علماء القرن الثالث الهجري ولادة. نعم. وإذا علمنا أن المتقدمين لا سيما من مثل أخت الإمام المزني كانوا يؤدبون من تحت أيديهم قبل سن البلوغ بآداب العلم وحفظ القرآن ثم طلب الحديث، فإن هذا يعني أنه طلب العلم من الصغر، فيكون قد بدأ طلب العلم في عصر الأئمة، بل وأدرك حياة الأئمة البخاري ومسلم وابن ماجه وأبي داود والترمذي والنسائي ونحوهم كالدارمي وابن خزيمة وأمثالهم. المطلب الثالث طلب الإمام الطحاوي رحمه الله للعلم وسماعه وشيوخه. سمع من عبد الغني بن رفاعة وهارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر الخولاني ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكيم وعيسى بن مثرود وإبراهيم بن منقذ والربيع بن سليمان المرادي وخاله أبي إبراهيم المزني صاحب الإمام الشافعي وآخذ فقهه وراويه. وسمع من قاضي مصر بكار بن قتيبة ومن مقدام بن داود الرعين وأحمد بن عبد الله بن البرقي ومحمد بن عقيل الفريابي ويزيد بن سنان البصري وطبقتهم. وكذلك سمع من عدة من شيوخ رجال الكتب الستة، وقارن النسائي في السماع من بعض شيوخه وسمع منه وارتحل إلى الشام. يعني سمع من بعض شيوخ النسائي، فعلى هذا يكون الإمام الطحاوي مقارنا للنسائي في شيوخه، بل مقارنا للإمام مسلم كما سيأتي. وارتحل إلى الشام في سنة 68 و200، فلقي القاضي أبا خازم في معجمتين عبد الحميد بن عبد العزيز الفرضي، وتفقه أيضا عليه، واستغرقت هذه الرحلة سنة كاملة. كما أنه كغيره من أهل العلم في وقته قد سمع عدة رواة من بلدان أخرى، ومنها بيت المقدس وغزة وعسقلان. وقطعا سمع من علماء المدينة ومكة وبلاد الحجاز، وإن لم أجد شيئا يدل على أنه ذهب إلى العراق، وسمع من محدثيها، لكن مروياته وبعض شيوخه هم من أهل العراق، من أهل البصرة والكوفة ومن أهل الحجاز. وكذلك له مرويات من شيوخ الذين هم من علماء المغرب واليمن، وسواء كان هذا برحلة منه أو بحضورهم للعلماء القادمين إلى مصر وحرصه على السماع منهم. طبعا في زمن الطحاوي، يعني بعد سنة 200 يعني ولادة الإمام الطحاوي، عموما بعد فتنة خلق القرآن، كثر ارتحال العلماء إلى مصر، والسبب في ذلك ما هو؟ شدة المعتزلة والجهمية على أهل السنة في العراقين وفي بغداد، فكانوا يجدون متنفسا في مصر. فهذا السبب كان أن الإمام الطحاوي سمع من علماء كثر من اليمن، من الحجاز، من العراق، بل ومن خراسان، كانوا يذهبون إلى مصر، فهو سمع منهم. هذا هو السبب. وبلغ شيوخه الذين أخذ عنهم مباشرة 72 و200 راويا كما ذكره الكندهلوي. نعم. وسأكتفي بذكر 10 منهم، وهم من أبرزهم وأشهرهم، وذلك بالترتيب وفياتهم. هارون بن سعيد الأيلي، وهو من طبقة كبار الشيوخ الإمام مسلم والنسائي وابن ماجه. تأملوا الآن، قارن الإمام مسلم في سماعه من هارون بن سعيد الأيلي. نعم. خاله الإمام إسماعيل بن يحيى المزني. نعم. يونس بن عبد الأعلى المصري أبو موسى الصدفي من شيوخ الإمام مسلم، وأكثر عنه الإمام مسلم النسائي، وسمع منه الإمام ابن ماجه. يزيد بن سنان البصري ثم المصري، له مسند حديثي. الإمام أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي صاحب الإمام أحمد، وسمع منه لأنه تأخر وفاة. نعم. الربيع بن سليمان المرادي صاحب الإمام الشافعي وممن أكثر عنه الإمام أبو داود السجستاني في سننه. أبو بكر بن بكار بن بكار بن قتيبة البصري ثم المصري. أبو جعفر أحمد بن أبي عمران بن موسى شيخ الحنفية في زمانه. أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني. أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن. يعني صاحبه في الأخذ عن بعض الشيوخ ثم أيضا روى عنه. نعم. المطلب الرابع تلاميذة ما الإمام. رأيكم الآن؟ أليس طبقة الإمام الطحاوي عالية؟ هذه فائدة ما وجدتها في التراجم التي ترجموا لها، لذلك يعني الكلام أكثرنا من النقل حتى يتبين لنا مكانة علو روايته. نعم. المطلب الرابع تلاميذة الإمام الطحاوي رحمه الله والرواة عنه. لما اشتهر الإمام الطحاوي رحمه الله في مصر لا سيما بعدما تولى القضاء مع ما كان له من مكانة عالية في الرواية والدراية، انكب عليه الناس واجتمع إليه خلق ورووا عنه العلم وهم كثر، وسأذكر عشرة من أشهرهم وذلك بحسب ترتيب وفياتهم: القاضي يوسف بن القاسم الميانجي الدمشقي، الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني صاحب المعاجم الحديثية. يا ما رأيكم صاحب المعاجم الإمام الطبراني من أكابر تلا شيوخه الطحاوي، هذا يدلك على أنه اجتهد في على تلاميذته. نعم. أحمد بن القاسم الخشاب. أبو بكر بن المقرئ. عبد العزيز بن محمد الجوهري قاضي الصعيد بمصر. أبو الحسن محمد بن أحمد الإخميمي. محمد بن الحسن بن عمر التنوخي. محمد بن المظفر الحافظ. أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي. أبو أحمد عبد الله بن عدي بن القطان صاحب كتاب الكامل في الضعفاء والمقدوحين. يعني ابن عدي يعتبر من كبار علماء الحديث رواية ودراية، وهو أيضا من كبار تلامذة الإمام الطحاوي. نعم. وخلق سواهم من الدماشقة والمصريين والرحالين في الحديث. طبعا كلمة الدماشقة هذا الجمع من الإمام الذهبي رحمه الله، ما هو مني. نعم. المطلب الخامس مذهب الإمام الطحاوي رحمه الله الفقهي. كان الإمام الطحاوي رحمه الله في أول نشأته على مذهب خاله وخاله مذهبي على مذهب أمه وخاله شافعي. الإنسان أول شيء يكون على مذهب أمه. نكتة أقولها لكم وهي حقيقية واقعية، يعني نكتة لكن حقيقية. شيخنا أبو محمد غلام الله رحمتي رحمه الله وسكنه الفردوس الأعلى يقول: صليت في مسجد فوضعت يدي على صدري، يقول: فقام إلي رجل وكنت مسبوقا بركعة أو ركعتين، يقول: فأنزل يدي إلى تحت صدري، فلما جلس رفعت يدي على صدري، فقام وأنزل يدي تحت صدري ثلاث مرات، في الأخير يأس مني فتركني، فلما تركني قال الشيخ بعد السلام جاء إلي، قال: لماذا تضع يدك على صدرك؟ يقول: عرفت أنه عامي فلا بد أن أكلمه بأسلوب العامة، فقلت له: من أولى الناس وأحق الناس عليك، أمك ولا أبوك؟ قال: لا، أمي. قال: أمك تضع يدها على صدرها فأنا أقلد أمي. سكت الرجل، قال: بس هذا للنساء ما هو للرجال. قال: أنا كنت سنين على مذهب أبي، الآن أنا على مذهب أمي. نعم. كان الإمام الطحاوي رحمه الله في أول نشأته على مذهب أمه وخاله شافعيا، ثم تحول إلى المذهب الحنفي، وهذا معروف باتفاق المؤرخين وعلماء المذهبين وغيرهم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: أول من كتبت عنه الحديث المزني، وأخذت بقول الشافعي، فلما كان بعد سنين قدم أحمد بن أبي عمران قاضيا على مصر فصحبته وأخذت بقوله، وكان يتفقه للكوفيين وتركت قولي الأول. وكان يتفقه للكوفيين، يعني يقصد به من؟ أحمد بن أبي عمران. نعم. فرأيت المزنية في المنام وهو يقول لي: يا أبا جعفر أعصبتك، يا أبا جعفر اعتصبتك. يعني لماذا غضبت علي وتركت مذهبي؟ أنا مزعلك في شيء؟ نعم. والنص الذي بين أيدينا يدلنا دلالة واضحة أنه كان شافعي المذهب والمنشأ لا سيما، وقد تربى بين يدي أمه وخاله الإمام المزني وهما شافعيان، ثم تحول المذهب الحنفي، وهذا أمر ليس بمستغرب لا سيما عند الأولين، فربما تجد الحنفي ينقلب شافعيا كما فعل الإمام السمعاني أو العكس، وذلك دليل على إنصافهم وعدم تعصبهم، وأنهم متى ما رأوا الحق في غير ما نشأوا عليه أخذوا به، والحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه. ويرجع سبب تحوله إلى عدة عوامل مجتمعة كانت السبب في ذلك، وهي أولا رؤيته لخاله المزني واستفادته من كتب الحنفية، ثانيا المسادرات العلمية التي كانت سائدة في تلك الحقبة الزمنية بين القضاة والعلماء والرواة والولاة، ثالثا كون أكثر القضاة على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، رابعا تعنيف خاله له وشدته عليه. تعنيف خاله له وشدته عليه، الكسر شيلة. تعنيف خاله له، هذا السبب مع الأسف هو الأشهر مع أنه الأضعف، لا يمكن أن يكون سبب التحول مجرد أن خاله عصب عليه، هذا ليس من شأن العلماء ولا من شأن طلبة العلم، فضلا عن مثل الإمام الطحاوي، لكنه أحد الأسباب. هذه بعض النقولات الدالة على هذا المعنى الذي لخصته، فقد ذكر غير واحد أنه كان شافعيا يقرأ على أبي إبراهيم المزني، فمرت مسألة دقيقة فلم يفهمها أبو جعفر، فبالغ المزني في تقريبها له فلم يفقه ذلك، فغضب المزني متضجرا فقال له والله لا جاء منك شيء، فغضب أبو جعفر من ذلك وقام من عنده وتحول وانتقل إلى أبي جعفر ابن أبي عمران الحنفي، وكان قاضي الديانة المصرية بعد القاضي بكار، فتفقه عنده ولازمه إلى أنصار علامة الديار وفقيه الأمصار. طبعا في زمن الإمام الطحاوي كان لا أحد يولى القضاء إلا أن يكون حنفيا، هذا كان هو السائد، لأنكم تعلمون أن هارون الرشيد قد وكل القضاء إلى من؟ إلى أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري صاحب الإمام أبي حنيفة، وبقي الإمام أبو يوسف هو رئيس القضاة حتى زمن وفاته في حياة الإمام أبي جعفر المنصور، ثم بعد ذلك المأمون ومن بعده من الخلفاء كانوا لا يولون القضاة إلا أن يكونوا على مذهب الحنفية. نعم. فلما صنف أبو جعفر المختصر وقال رحم الله أبا إبراهيم يعني خاله إسماعيل المزني لو كان حيا لكفر عن يمينه، يعني الذي حلفه أنه لا يجيء منه شيء، المقصود بالمختصر هو المتن الفقهي المختصر في مذهب الحنفية. نعم. وهذا يدل على أن أبا جعفر رحمه الله كان قديم الرواية، لأنه سمع من بكار وله عنه رواية، ولعل المقصود بقوله تحول إلى ابن أبي عمران يعني التحول الكامل. وأما اشتغاله بالرواية عن غير خاله فقد كان قبل هذه القضية بلا ريب، فقد سمع من القاضي بكار قبل ذلك وكان أيضا حنفي المذهب. قال الإمام القدوري رحمه الله كان أبو جعفر الطحاوي يقرأ على المزني، فقاله يوما والله لا أفلحت، فغضب وانتقل من عنده وتفقه على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، فصار إماما، وكان إذا درسه أداب في المشكلات يقول رحم الله أبا إبراهيم وكان حيا ورآني كفر عن يميني. ونحن نقول هذا الكلام، لو رأى المزني كيف يحل الإمام الطحاوي الإشكالات في كتابه مشكل الآثار لكفر عن يمينه، لكن هذا لو، فهو حرف امتناع. نعم. ومثل هذا ذكره الحافظ ابن عساكر رحمه الله حيث قال وقال بقول أبي حنيفة حتى صار رأسا فيه، فاجتاز بعد ذلك بقبر المزني فقال رحمك الله يا أبا إبراهيم، أما لو كنت حيا لكفرت عن يمينه. وقال التاج الدين محمد بن محمد الجندي اليمني محمد، نعم أحسنت، الشافعي رحمه الله تعالى قال شيخنا رحمه الله ما أراه كان يكفر عنها لأنه لم يفلح. يعني الجندي الشافعي اليمني يقول ما أفلح طحاوي. ليش ما أفلح؟ شلون يفلح وترك مذهب الشافعي صار حنفي؟ ما يفلح عندهم، عصبية يعني. أيوة. إذ المعتقد أنه انتقل من الصواب إلى الخطأ، فمن يعتقد فيه ذلك لم تجب الكفارة على عدم فلاح. الله المستعان. وهذا الكلام فيه ما فيه بل هو غير صحيح، لأن نفي المزني إنما كان من جهة فلاحه في العلم، وقد أفلح الطحاوي في العلم أيما فلح، حتى صار يؤخذ عنه العلم، بل ويؤخذ منه فقه الشافعي بشهادة تاج الدين السبكي الشافعي نفسه، فكيف لا تلزمه الكفارة؟ يعني ما مش الطحاوي، الشوافع ينقلون عنه لأنه سمع من خاله المزني، فكيف يقال أنه ما أفلح؟ ولكن الوجه في عدم لزومه الكفارة ما نقل عن الإمام الطحاوي رحمه الله، وهو كونه قد مات والميت لا يلزمه الحنث على يمين لم يقع الحنث فيه في حياته، والله تعالى أعلم. وهذا هو أصوب الأوجه، لماذا لا يلزم المزني اليمين؟ لأنه مات، والميت لا يلزمه اليمين فيما لو مات ولم يرى الذي حنث عليه. فلو قال الرجل والله لا تطلع الشمس غدا، فمات اليوم ولا يعلم، يمكن يكون غدا القيامة مثلا، فلا تلزمه الكفار. نعم. وعندي أن شدة خاره عليه ليس هو السبب الوحيد لتحوله، كما ينقله بعض المؤرخين عنه، وإن كان ربما يكون حاملا للجد، لكنه لا يكون حاملا للانتقال. ولهذا أميل إلى ما ذكره الصفدي رحمه الله من أن انتقاله من مذهب الشافعي الذي كان عليه خاله المزني إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله بسبب إعجاب خاله المزني بكتب أئمة الحنفية، حيث قال بصيغة التضعيف وقيل له لمن انتقلت إلى مذهب الإمام إلى مذهب أبي حنيفة؟ قال لأني كنت أرى المزني يديم النظر فيها، أي النظر في كتب أئمة الحنفية. وذكر هذا السبب أبو يعلى الخليلي في الإرشاد بالسند المتصل، فقال إن أحمد بن محمد الشرطي قال قلت للطحاوي لما خالفت خالك واخترت مذهب أبي حنيفة؟ قال لأني كنت أرى خالي يديم النظر في كتب أبي حنيفة، فلذلك انتقلت إليه. وقال العلامة الغزي رحمه الله تعالى هذا هو الأليق بشأن هذا الإمام والأحرى به، وأنه لم ينتقل من مذهب إلى مذهب بمجرد الغضب وهوى النفس، لأجل كلمة صدرت من أستاذه وخاله في زمن الطلب والتعلم، بل لما استدل به على ترجيح مذهب الإمام الأعظم وتقدمه في صحة النقل وإيضاح المعاني بالأدلة القوية وحسن الاستنباط من كون خاله المزني مع جلالة قدره ووفور علمه وغزير فهمه كان يديم النظر في كتب أبي حنيفة ويتعلم من طريقته ويمشي على سننه في استخراج الدقائق من أماكنها والجواهر من معادنها. والذي يظهر لي أن ما ذكره الغزي رحمه الله مبالغ فيه، فإن نظر الرجل في كتاب وإدامته له لا يعني الاستفادة منه ومن طريقته بكل حال، فقد يكون ذلك للرد ألا ترى أن يعني لا يلزم كون المزني طالع كتب الحنفية أنه معجب بها، ربما كان يديم النظر إلى كتب الحنفية ليرد عليه. نعم. ألا ترى أن الإمام الشافعي رحمه الله نفسه نعم صح، يعني بدل عن إمام منصوب، أحسنت، نفسه قد طلب من الإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله كتبه، فلما قرأها ونظر فيها رد عليه، وهذا جلي في عدة من مؤلفات الإمام الشافعي رحمه الله، ولا سيما في كتابه الأم. وقد كان نظر الإمام الشافعي في كتب الإمام محمد بن الحسن الشيباني في بغداد، ورده عليه في مصر، وأخذ مدة يديم النظر في كتبه، لكن العلماء السابقين كان شأنهم الأدب وأخلاقهم معرفة الأقدار وحسن الخطب، وإن اختلفوا في المذهب ولم يكونوا متعصبين ولا أصحاب هوى ورأي للحق متنكرين كما يفعله كثير من المتأخرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإنصاف، الإنصاف عزيز. نعم. المطلب السادس: المعلوم من بروز الإمام الطحاوي في العلوم، برز في علم الحديث وفي علم الفقه لا سيما الفقه الحنفي، وتفقه بالقاضي أحمد بن أبي عمران الحنفي وجمع وصنف، وكان قرين بن سريج شيخ الشافعية في زمانه، وقرين أبي بكر الخلال شيخ الحنبلية في زمانه، وقرين أبي الحسن الكرخي شيخ الحنفية في خراسان في زمانه. يعني على هذا هو رابع أربعة، على هذا هو رابع أربعة من رواة الفقه. نعم. وقد ذكره الغزي رحمه الله في طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن أصحاب المذهب، وجعله في مصاف الخصاف والكرخي والحلواني وشمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام البزدوي وفخر الدين قاضي خان. ومما يدلك على علو قدره في الحديث وروايته وفهمه واستنباطه كتبه الحديثية، لكن بروزه في الفقه قد جعله أشهر عن بروزه في الحديث، وهو في مصاف في طبقة المحدثين بلا ريب، وما قيل إنه ليس من كبار المحدثين كطبقة علماء العلل والرواية والدراية، فهذا لأن علم الطبقات، لأن العلم طبقات، كما أن كبار الفقهاء له أهله ومن دونهم هم في ركبهم أو يلحقهم، فكذلك المحدثون طبقات وهو من علو طبقاتهم. يعني الآن لما يقال إمام الطحاوي في الحديث ليس كأئمة العلل، ليس هذا تنزيل من قدر، وإنما هو إنزال له لمنزلته التي يستحقها، كما لا نقول إنه هو في الفقه مثل الشافعي وأبو حنيف. فالفقه أيضا الناس فيه على طبقات، فكذلك في علم الرواية والدراية الحديثية. نعم. وما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تصحيح الطحاوي لحديث رد الشمس المكتوب، واعتذر عن الطحاوي بأنه لم يكن عنده نقد جيد للأسانيد كجهابذة الحفاظ، فهذا النقد لأجل حديث واحد قد أخطأ فيه ليس له وجه ظاهر، لا سيما مع ما عند الإمام الطحاوي من النقد لأسانيد الأحاديث ومتونها، وليس لأحد العصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعد الإمام يعني كلام الحافظ ابن كثير صواب إذا كان مقصوده كما هو منطوق العبارة كجهابذة الحفاظ، يعني مقصود الإمام ابن كثير أنه ليس الطحاوي في درجة علي بن المديني، في درجة البخاري، في درجة الإمام أحمد، فيكون كلامه صحيح. عرفتم كيف؟ لكن ما فهمه بعض الناس أن معناه كلام الحافظ ابن كثير أنه ليس من أئمة هذا الشأن، فهذا الذي ليس بالصواب. نعم. وأيضا يعد الإمام الطحاوي من حفاظ الحديث، وهو راوية بحق وحافظ بصدق وحاكم في الرواية وعالم في الدراية. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: حضر رجل معتبر عند القاضي محمد بن عبده، فقال: إيش روى أبو عبيدة بن عبد الله عن أمه عن أبيه؟ كلمة إيش هذه كانت معروفة، مثل ما احنا عندنا في الخليج اليوم يقولون إيش، لكن الآن حتى كان في مصر معروف، الآن غير معروف عندهم. نعم. فقلت: أي الطحاوي؟ حدثنا بكار بن قتيبة قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي عبيدة عن أمه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليغار للمؤمن فليغار. قال: وحدثنا به إبراهيم بن أبي داود قال أخبرنا سفيان بن وكيع عن أبيه عن سفيان موقوفا. فقال لي الرجل: تدري ما تقول؟ تدري ما تتكلم به؟ قلت: ما الخبر؟ قال: رأيتك العشية مع الفقهاء في ميدانهم، وأنت الآن في ميدان أهل الحديث، وقل من يجمع ذلك. فقلت: هذا من فضل الله وإنعامه. وكان الإمام الطحاوي رحمه الله من نقاد الرجال، فكان يوثق ويضعف ويبين أحوال الرجال، وهذا جلي في مؤلفاته الحديثية، لا سيما مشكل الآثار، وكذلك هو معدود في أئمة الجرح والتعديل. قال أبو أحمد بن عدي بن القطان الحافظ، وهو من كبار تلامذة الإمام الطحاوي: سمعت منصورا الفقيه وأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي يقولان: أبو عبد الرحمن النسائي إمام من أئمة المسلمين. ومما يرفع مقامه ويعلي شأنه في الفقه الحنفي أن راويا واحدا بينه وبين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، وقد ينزل إلى راويين فأكثر، فهو أخذ عن بكار بن قتيبة المعروف بعبد الله الصيمري الحنفي، وهو عن أصحاب أبي يوسف محمد. وأخذ علم الفقه عن أبي جعفر بن أبي عمران عن أبي خازم وهما عن محمد بن الحسن وأبي يوسف وزفر ومن طب في طبقتهم رحمهم الله تعالى، وبينه وبين الشافعي خاله المزني فقط. علاوة على ما يظهر لمن قرأ كتبه ومؤلفاته بإنصاف يجد عنده دقة في الاستنباط وجمالا في الحجة وقوة في استحضار الأدلة وحفظا في الرواية، كما عنده قوة اللغة وبلاغة وفصاحة وحسن السبك، فهو أصولي بارع وعالم ناقد وبصير متمكن. وقد روى مسند الشافعي من طريق خاله المزني وسمع منه المسند وغير ذلك من مرويات المزني، وتفقه على الدامغاني والقاضي بكار بن قتيبة وسمع الحديث من خلق وروى عنه الخلق الكثير. المطلب السابع أخلاق الإمام الطحاوي رحمه الله الحميدة. عرف الإمام الطحاوي رحمه الله بحسن خلقه ودماثته وورعه وسلامة لسانه وعفته. قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله بسنده عن القاسم بن حمد بن الحارث بن شهاب يقول حضرت أحمد بن محمد القاسم بن حمد، المتقدمون لا يسمون باسم حمد لأن هذا فعل، لا يسمون باسم الأفعال، فتقول القاسم بن حمد بن الحارث. قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله بسنده عن القاسم بن حمد بن الحارث بن شهاب يقول حضرت أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي وأتته امرأة برقعة فزعمت أنها مسألة بعثت برقعة أحسن نعم بضم الراء وأتته امرأة برقعة فزعمت أنها مسألة بعثت بها إليه، فنظر فيها فإذا فيها مكتوب رحم الله من دعا لغريب وجمع بين عاشق وحبيب. قال فطواها ثم ردها إليه وقالها ليس هذا المكان الذي بعثت إليه يا امرأة غلطت. نعم كان معروفا بالعفاف، وكان في القضاء كثيرا ما يحتكم إليه النساء، لكنه كان غاض الطرف. نعم. ومن أخلاقه إنصافه لتلامذته وتشجيعهم على العلم. قال أبو سليمان محمد بن عبد الله بن أحمد الربعي محدث دمشق وابن قاضيها رحمه الله، كان أبو جعفر الطحاوي إذا نظر في أشياء من تصانيفي وباتت عنده وتصفحها فأعجبته وقال لي يا أبا سليمان أنتم الصيادلة ونحن الأطباء. وكان من تلامذته القاضي أبو إسحاق أحمد بن محمد أحمد بن أحمد بن إبراهيم بن حماد بن إسحاق ابن إسماعيل بن حماد بن يزيد بن درهم البصري الأصل أبو عثمان البغدادي المالكي. وكان في طول ولايته القضاء في مصر يتردد إلى أبي جعفر الطحاوي يسمع عليه تصانيفه بقراءة الحسن بن عبد الرحمن بن إسحاق الجوهري، فقال أبو القاسم القرشي حضرت مجلس الطحاوي وعنده أبو عثمان وهو يومئذ قاضي مصر، فدخل رجل من أهل أسوان فسأل أبا جعفر عن مسألة فقال له الطحاوي مذهب القاضي أيده الله كذا وكذا، فقال له ما جئت إلى القاضي إنما جئت إليك، فقال يا هذا هو كما قلت، فأعاد فقال له أبو عثمان أفته أيدك الله برأيك. يعني لماذا لم يفته برأيه وأفتاه برأي القاضي تأدبا، أنه في مجلس القاضي كيف يخالف؟ شوفوا الأدب سبحان الله. نعم. فقال إذن أذن القاضي إذا أذن فقال إذا أذن القاضي أيده الله أفتيته ثم أفتح، فكان ذلك يعد من أدب الطحاوي وفضله. ولما كان منه هذه الآداب الجليلة مع تلامذته كذلك كان تلامذته معه، حتى ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمة القاضي عبد الرحمن بن إسحاق السدوسي الجوهري أنه كان يتأدب مع الطحاوي جدا بحيث لا يركب حتى يركب، ويقول هو عالمنا وقدوتنا، ويقول هو أسن مني بإحدى عشرة سنة، والقضاء أقل من أن أفتخر به على أبي جعفر. ومن أخلاقه إنصافه العلماء وتنزيلهم منازلهم، كيف لا وقد تعلم الإنصاف رواية، فقد سمع من أبيه محمد بن سلامة قال حدثنا عثمان بن سعد قال كنا بباب أبي عاصم النبيل فجرى ذكر أبي حنيفة فمن محب مفرط ومن مبغض مفرط. أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني شيخ الإمام البخاري تعرفونه، وهو جد صاحب كتاب ايش اسمه الكتاب؟ السنة. نعم نعم السنة لابن أبي عاصم، هذا جده. نعم. قال: فدخلت على أبي عاصم فقال لي: ما هذا اللغط؟ فقلت له: جرى ذكر أبي حنيفة فمن محب مفرط ومن مبغض مفرط. فقال لي: ما هو والله إلا كما قال عبد الله بن قيس الرقيات: حسدوا إن رأوك فضلك، إن رأوك فضلك الله بما فضلت به، بما فضلت به النجبا. ومن إنصافه الجميل ثناؤه على أبي إسماعيل إبراهيم المزني رحمه الله، مع ما كان منه من التوبيخ في حقه أيام طلبه العلم في صغره، إلا أنه قال: لا يقوم أحد بكتاب المزني، فقد صار بكرا لا يفتض. ومن إنصاف الإمام الطحاوي رحمه الله رجوعه عن مسائل مما قاله أئمة الحنفي عملا بالحديث. قال ابن قطلبغة الحنفي رحمه الله، وهو يرد على ما ذكره الحافظ الذهبي عن قول مسلمة في الطحاوي بأنه متعصب لا يرى مخالفة مذهب الحنفية، قال: قد خالف أصحابه في كثير من المسائل، تبع للحديث يشهد بذلك كتابه معاني الآثار، ولولا خوف الإطالة لسردتها بحروفها منها وقت العصر وسجود التلاوة. يعني يرى أن وقت العصر هو ما قاله الجمهور من صيرورة ظل كل شيء مثله إلى مثليه، خلافا للحنفية، ويرى أن سجود التلاوة سنة خلافا للحنفية الذين يرون أنها واجبة. نعم. وقد قال ابن رولاق: سمعت أبا الحسن علي بن أبي جعفر الطحاوي يقول: سمعت أبي يقول، وذكر فضل أبي عبيد بن حربوية وفقهه، فقال: كان يذاكرني بالمسائل، فأجبته يوما في مسألة فقال لي: ما هذا قول أبي حنيفة؟ فقلت له: أيها القاضي، أو كل ما قاله أبو حنيفة أقول به؟ فقال: ما ظننتك إلا مقلدا. فقال: وهل مقلد إلا عصبي؟ فقال ابن حربوية: أو غبي. فطارت هذه الكلمة بنصر حتى صارت مثلا وحفظها الناس. المطلب الثامن: درجة الإمام الطحاوي رحمه الله العلمية وأقوال العلماء فيه. كان ثقة ثبتا، فقيها عاقلا معدلا، لم يخلف مثله، انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصر. وكان إضافة إلى كونه محدثا وفقيها، فقد كان أصوليا ومفسرا وناقدا وقاضيا ونحويا ولغويا وبليغا ومؤرخا، يعتمد على تأريخ الربعي وابن عساكر كما يظهر ذلك من تأمل مؤلفات هؤلاء العلماء. وله ذكر في متون كتب الفقه الحنفية، فله ذكر في الهداية. القاعدة في درس السبت نستمر إلى الساعة السابعة، فتتحملون إن شاء الله وتتصبرون. نعم. وله ذكر في متون كتب الفقه الحنفية، فله ذكر في الهداية والخلاصة ومتن القدوري وغير ذلك من متون كتب الفقه الحنفي، فضلا عن المطولات. وهو في الطبقة الثالثة من طبقات علماء الحنفية، وهي طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب، كالخصاف وأبي جعفر الطحاوي وأبي الحسن الكرخي وشمس الأئمة الحلواني وشمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام البدوي وفخر الدين قاضي خان وأمثالهم. بالنسبة للسرخسي، روي فيه نطقان: السرخسي بفتح الراء والسرخسي بسكون الراء، وهي نسبة إلى منطقة يقال لها سرخس. نعم. وكان منصفا قوالا بالحق يثني على العلماء بما هم أهله. قال: ثلاثة من علماء الزمان بالحديث اتفقوا بالري، لم يكن في الأرض في وقتهم أمثالهم، فذكر أبا زرعة الرازي ومحمد بن مسلمة بن وارة وأبا حاتم. محمد بن مسلم بن وارة وأبا حاتم الرازي. وقد نقل العلماء عنه عن كتبه وقبلوا تعديله وجرحه وتفسيره وجمعه وترجيحه ونقله، إلا أشياء هي من قبيل اختلاف الفقهاء والمحدثين رحمهم الله تعالى. وقد روى عنه كبار المحدثين ومن تلامذته الحافظ الطبراني رحمه الله صاحب المعاجم وابو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس المصري وابن عدي وابو بكر قيدر البغدادي. وما قيل من أن البيهقي رحمه الله قال: جاءني شخص من أصحابك بكتاب لأبي جعفر الطحاوي، فكم من حديث ضعيف فيه صححه لأجل رأيه، وكم من حديث فيه صحيح ضعفه لأجل رأيه، فهذا فيه نظر، لا سيما من مثل البيهقي في مثل الطحاوي. ولهذا قال القرشي رحمه الله: وحاشا لله أن الطحاوي رحمه الله تعالى يقع في هذا. فهذا الكتاب الذي أشار إليه هو الكتاب المعروف بمعاني الأثار، وقد تكلمت على أسانيده وعزوت حديثه وإسناده إلى الكتب الستة والمصنف لأبي شيبة وكتب الحفاظ، ووصلت فيه إلى الربع وسميته بالحاو. والمصنف هذا خطأ في النقل، المصنف لابن أبي شيبة. نعم هذا تصلحوها، والمصنف لابن أبي شيبة. يلا الحمد لله الذي بصرنا. قال وسميته بالحاوي في بيان آثار الطحاوي، فأسأل الله إتمامه في خير وعافية. وكان ذلك بإشارة شيخنا العلامة الحجة قاضي القضاء علاء الدين المرديني والد شيخنا قاضي القضاء جمال الدين. لما سأله بعض الأمراء عن ذلك قاله عندنا كتاب الطحاوي، فإذا ذكرنا لخصمنا الحديث منه يقولون لنا ما نسمع إلا من البخاري ومسلم في كلام نحو هذا. فقال وقاضي القضاء علاء الدين الأحاديث التي في الطحاوي أكثرها في البخاري ومسلم والسنن وغير ذلك من كتب الحفاظ في كلام نحو هذا. فقال له الأمير أسألك أن تخرجه وتعزو أحاديثه إلى هذه الكتب. قال له قاضي القضاء ما أتفرغ لذلك، لكن عندي شخص من أصحابي يفعل ذلك، وتكلم معه رحمه الله في الإحسان إلي وعظمني عنده وجعلني أمة في هذا العمل، فحملني إلى الأمير وأحسن إلي، وأمدني الأمير بكتب كثيرة كالأطراف للمزي وتهذيب الكمال له وغيرهما، وشرعت فيه وكان ابتدائي فيه في سنة 40. وأمدني شيخنا قاضي القضاء بكتاب لطيف فيه أسماء شيوخ الطحاوي، وقال لي هذا يكفيك من عندي، فحصل له النفع العظيم به. ووجدت الطحاوي قد شارك مسلما في بعض شيوخه كيونس بن عبد الأعلى، فوقع لي في كثير من الأحاديث أن الطحاوي يروي الحديث عن يونس بن عبد الأعلى، لكن إنزال الناس منازلهم واجب شرعا، فقد كان الإمام الطحاوي مع كثرة روايته وجلالة فقهه إلا أنه لم يكن في مصافي أئمة الحديث الكبار كأصحاب الكتب الستة، كما أنه ليس في مصافي أئمة الفقه الكبار كالأئمة الأربعة، فهو في ذلك كله في الطبقة الثالثة. ولهذا قال في ذلك كله يعني في طبقة الحديث هو معدود في الثالثة، في طبقة الفقه معدود في الثالثة. نعم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند ذكر الحلي الشيعي تصحيح الطحاوي لحديث رد الشمس، قال الطحاوي ليست عادته نقد الحديث، ليست عادته نقد. نعم حسنت. كنقد أهل العلم، ولهذا روى في شرح معاني الآثار الأحاديث المختلفة، وإنما يرجح ما يرجحه منها في الغالب من جهة القياس الذي رآه حجة، ويكون أكثرها مجروحا من جهة الإسناد لا يثبت ولا يتعرض لذلك، فإنه لم تكن معرفته بالإسناد كمعرفة أهل العلم به، وإن كان كثير الحديث فقيها عالما. يعني معرفته بالإسناد ليس كمعرفة أهل العلم به مثل البخاري ومسلم ونحوه. نعم. وقال الحافظ المحدث المؤرخ عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي رحمه الله كان ثقة ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف مثله. وقال المحدث المؤرخ أبو يعلى الخليلي القزويني وللطحاوي كتب مصنفات في الحديث وكان عالما بالحديث. وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله كان من أعلم الناس بسير القوم وأخبارهم، لأنه كان كوفي المذهب وكان عالما بجميع مذاهب الفقهاء رحمه الله. وقال الفقيه المؤرخ أبو إسحاق الشيرازي الحنفي رحمه الله إليه انتهت رياسة أصحاب أبي حنيفة بمصر. قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله كان ثقة ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف مثله. وقال الحافظ أبو سعد السمعاني رحمه الله كان ثقة نبيلا ثقة فقيها عاقلا لم يخلف مثله. وقال كان إماما ثقة ثبتا فقيها عالما لم يخلف مثله. وقال العلامة ابن الجوزي رحمه الله كان ثبتا فهما فقيها عاقلا لم يخلف مثله. وقال تاج الدين علي بن أنجب بن الساعي رحمه الله كان أعلم أهل زماني بفقه أهل العراق وأعيان أصحاب أبي حنيفة. وقال المؤرخ ابن خلكان رحمه الله انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه بمصر. وقال بهاء الدين محمد بن يوسف الجندي الجندي الجندي نسبة إلى منطقة في اليمن يقاله الجند الجندي اليمني رحمه الله صار صدرا فيه أي مذهب أبي مذهب الحنفية ورأسا ودرس وإليه انتهت رئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصر وصنف في مذهبهم كتبا مفيدة ومع ذلك كان له شعر رائق منه ما كتب جوابا لأبيات وردت إليه وهي أبا جعفر ماذا تقول فإنه إذا نابنا خطب عليك نعول ولا تنكرا قولي وأبشر برحمة من الله في الأمر الذي عنه نسأل أفي الحب عار لا بل العار تركه وهل من لحى أهل الصبابة يجهل وهل من مباح فيه قتل متيم يهاجره أحبابه ويواصل فرأيك في رد الجواب فإنني بما فيه يقضي أيها الشيخ أفعل فأجاب عنه في ظهر الرقعة الواصلة يعني نفس الورقة قلبها وكتب الجواب بالشعر سأقضي قضاء في الذي عنه تسأل وأحكم بين العاشقين فأعدل فديتك ما في الحب عار علمه عار علمته أحسن فديتك ما في الحب عار علمته ولا العار ترك الحب إن كنت تعقل ولكنه إن مات في الحب لم يكن له قود عندي ولا منه يعقل ومهما لحى في الحب لاح فإنه لعمرك عندي من ذوي الجهل أجهل ووصلك من تهوى وإن صد واجب عليك كذا حكم المتيم يفعل فهذا جواب فيه عندي قناعة لما جئت عنه أيها الشيخ تسأله وأخذ عنه جماعة مذهب الشافعي في أخذه له عن خاله وإن كان قد شهر عنه الخروج فقد ثبت لنا عن جماعة من الصدور أنه كان يدرس المذهبين مع غلبة أحدهما عليه. قال الحافظ الذهبي رحمه الله من نظر في تواريخ هذا الإمام علم محله من العلم وساعة معارفه وقد كان ناب في القضاء عن أبي عبيد الله محمد بن عبدة قاضي مصر سنة 74 و200 وترقى حاله. وقال أيضا الإمام العلامة الحافظ صاحب التصانيف البديعة. وقال أيضا الحافظ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الفقيه حجة. تنبيه: بين الحافظ الذهبي وبين الإمام الطحاوي في الأسانيد 6 أشخاص كما قال كتب إلينا عبد الرحمن بن محمد الفقيه قال أخبرنا عمر بن طبرزد قال أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال حدثنا أبو محمد الجوهري إملاء قال حدثنا أبو قال حدثنا محمد بن المظفر قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي. وكذلك ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله إسناده إليه من طريق آخر فقال أخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا جعفر بن منير قال أخبرنا محمد العثماني قال أخبرنا علي بن المؤمل قال أخبرنا محمد بن سلامة القضاعي قال حدثنا محمد بن الحسن بن عمر التنوخي سنة 98 و300 من الهجرة قال سمعت أبا جعفر الطحاوي. وأورد إسناده إليه أيضا من طريق ثالث وقال أخبرنا أحمد بن المؤيك وأحمد بن المؤمن قال أخبرنا أبو المحاسن محمد بن السيد الأنصاري قال أخبرنا نصر بن أحمد السوسي قال أخبرنا سهل بن بشر الإسفرايني قال أخبرنا أبو القاسم سعيد بن محمد الدرسي قال حدثنا محمد بن الحسن بن عمر الناقد قال أخبرنا أبو الطيب أحمد بن سليمان الحريري قال أبو جعفر الطحاوي. وفي هذا الإسناد بينهما 7 رجال وهذا يدلنا على أن السماع الذي في نسخة الأصل كما سيأتي صحيح إذ بين ناسخي وبين الطحاوي هذا القدر من الرجال في الإسناد مما يدل أن الناسخ كان متقارب الوفاة مع الحافظ الذهبي رحمه الله. وكذلك بين الحافظ ابن حجر رحمه الله وبين الإمام الطحاوي 6 رواة بسند عال حيث إن له رواية من طريقه لعدة مرويات ومنها سنن الشافعي. قال العلامة صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي رحمه الله عنه الحافظ المحدث أحد الأعلام سمع جماعة وخرج إلى الشام 68 فلقي قاضيها أبا خازم فتفقه به وبغيره وكان ثقة نبيلا ثبتا فقيها عاقلا لم يتخلف بعده مثله. وقال أيضا ومن نظر في تصانيفه علم محله ومعرفته وقال عنه الحافظ أبو الفداء: عماد الدين ابن كثير رحمه الله الفقيه الحنفي وصاحب المصنفات المفيدة صاحب المصنفات المفيدة والفوائد، وهو أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة، وهو ابن أخت المزني رحمهم الله. وقال أبو الفداء: زين الدين بن قطلبة الحنفي رحمه الله تقدم في العلم وصنف التصانيف اختلاف العلماء وغير ذلك في الفقه والفنون والتفسير والتأريخ. وقال أيضا: وقال مسلمة في كتاب الصلة: كان ثقة جليل القدر فقيه البدن عالما باختلاف العلماء بصيرا بالتصنيف. وقال أيضا: وكان أوحد زمانه علما. وقال الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله: الإمام العلامة الحافظ صاحب التصانيف البديعة، وكان ثقة ثبتا فقيها لم يخلف مثله، انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة. قال الداودي رحمه الله: الإمام العلامة الحافظ وكان ثقة ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف بعده مثله. قال أبو إسحاق الشيرازي في الطبقات: انتهت إلى أبي جعفر رئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصر. يجوز أن تقول رئاسة ويجوز أن تقول رياسة بالهمز وبالتسهيل. نعم. وقال العلامة الغزي الحنفي رحمه الله عنه: الإمام الفقيه الحافظ المحدث صاحب التصانيف الفائقة والأقوال الرائقة والعلوم الغزيرة والمناقب الكثيرة، وتصانيفه تطفح بذكر شيوخه، وكثرة من روى عنه وأخذ عنه، وقد جمعهم بعض الأفاضل في جزء مستقل وروى عنه خلق كثير. وقال حاجي خليفة الحنفي رحمه الله: كان أحد الحفاظ الجهابذة، وانتهت إليه رئاسة الحنفية. المطلب التاسع: كتب الإمام الطحاوي رحمه الله ومصنفاته، وصنف كتبا كثيرة وترك مؤلفات علمية عميقة ودقيقة، وسأذكر ما وقفته من مؤلفاته حسب ترتيب الحروف المعجم إلا كتاب العقيدة الطحاوية فأخرته لغرض الحديث عنه. وهذه المؤلفات هي: كتاب أحكام القرآن العظيم في نيف وعشرين جزءا والموجود منه مطبوع، كتاب اختلاف الروايات على مذهب الكوفيين، كتاب اختلاف العلماء قال عنه ابن الساعي لم يتمه وسماه الداودي والزركلي بكتاب الاختلاف بين الفقهاء. وقال الداودي: وهو كتاب كبير لم يتمه، والذي خرج منه نحو 80 كتابا على ترتيب كتب الاختلاف على الولاء. كتاب أصل كتاب المدلسين، وهكذا ذكره القرشي وعده الغزي رحمه الله نفسه كتاب نقض كتاب المدلسين على الكرابيسي. كتاب الأشربة، كتاب التاريخ الكبير، وقد رأيت العلامة بن مشكوال ينقل عنه، وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله ينقل عن تاريخه كما في كتابه رفع الإصر عن قضاة مصر. لو تتحط بين قوسين أحسن. نعم. رفع الإصري عن قضاة مصر، حيث قال: وكذا في تاريخ أبي جعفر الطحاوي، وذكر خير الدين الزركلي أنه كبير منه مجلدات مخطوطة في اسطنبول باسم مغاني الأخيار في أسماء الرجال ومعاني الآثار. كتاب التسوية بين حدثنا وأخبرنا، كتاب صغير وهو مطبوع. كتاب التفسير كما قال الغزي رحمه الله: ولو في القرآن 1000 ورقة. ولم يجعله نفس أحكام القرآن، وحكاه عن القاضي عياض في الإكمال. كتاب الرد على أبي عبيد فيما أخطأ فيه في كتاب النسب. كتاب الرد على عيسى بن أبان في كتابه الذي سماه خطأ الكتب. كتاب الشروط الأوسط، وذكر هذه الثلاث الغزي رحمه الله فيه فقال: وثلاثة كتب في الشروط: كبير وصغير ووسط. كتاب الشروط الصغير، كتاب الشروط الكبير، هكذا ذكرهم ابن الساعي كتابين. فقال: وكتاب الشروط الكبير ومختصر كتاب الشروط. كتاب الشفعة مطبوع. كتاب العزم، كتاب الفرائض، ذكرها الغزي على أنه مع كتاب الوصايا كتاب واحد. كتاب المحاضر والسجلات، المحاضر والسجلات، وهو كتاب في كيفية تراتيب القضاء وكتابة الأحكام. كتاب المختصر الصغير في الفقه، وولع الناس بشرحه، وعليه عدة شروح، وسماه الداودي بالمختصر الصغير، وممن شرحه العلامة الجصاص أبو بكر الرازي. كتاب المختصر الكبير، ولعل هذا المختصر هو الذي عناه الغزي بأن أحمد بن علي أبو بكر الوراق الحنفي قد اختصره. كتاب النزل، كتاب النوادر الفقهية، وفي في عشرة أجزاء، كتاب النوادر والحكايات في 22 جزءا وسماه بعضهم الحكايات والنوادر، كتاب الوصايا، كتاب حكم أراضي مكة، كتاب شرح الجامع الصغير وهو شرح للجامع الصغير للإمام محمد بن حسن الشيباني، كتاب شرح الجامع الكبير لمحمد بن حسن، كتاب شرح معاني الإعجاز وقد رواها بكر الزرنجوي الزرنجري أحسن عليك الزرنجري عن الحلواني عن الطحاوي، كتاب قسم الفيء والغنائم، وقد عدهما القرشي كتابين وجعلتهما كتابا واحدا لأن أكثر المصادر عدهما كتابا واحدا والأليق في الموضوع الأقرب للاسم والمسمى، ونص على ذلك الغزي في طبقاته، كتاب مسند الشافعي أو السنن المأثورة، وهذا الكتاب الأقرب أنه من مروياته وليست من تأليفاته، وهذا جلي فيما ذكره من ذكر رواة مسند الإمام الشافعي رحمهم الله جميعا. كتاب مشكل الآثار وهو مطبوع وسماه ابن الساعي والداودي شرح مشكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الداودي وهو شرح معاني الآثار وهو خطأ لأن معاني الآثار أو شرح معاني الآثار من أول كتبه وشرح مشكل الآثار من آخر كتبه، قال القرشي وهو كتابه وهو آخر تصانيفه. وذكر أن ابن رشد اختصر كتاب مشكل الآثار يعني به كتاب بداية المجتهد، طبعا وهو آخر تصانيفه، يعني هذه مسألة مهمة، مشكل الآثار أو شرح معاني الآثار من آخر تصانيفه. نعم، كتاب معاني الآثار ويعرف أيضا بشرح معاني الآثار، قال القرشي هو أول تصانيفه وفرق بينهما الداودي في طبقات المفسرين، والراجح هو أنهما كتاب واحد، ولهذا لم أعده كتابا مستقلا. وقد سمع هذا الكتاب رواه الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي المقري وشرحه العلامة بدر الدين العيني الحنفي شرحا موسعا وسماه نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، وهو مطبوع في 19 مجلدات كعدة كبيرة. كتاب مناقب أبي حنيفة رحمه الله، وذكره بعضهم باسم أخبار أبي حنيفة وأصحابه. كتاب نقض كتاب المدلسين على الكرابيسي، كتاب نكاح ملك اليمين، ذكره ابن الساعي فقال قال محمد بن إسحاق عنه إنه عمل لأحمد بن طولون كتابا في نكاح ملك اليمين يرخص له في نكاح الخدم. كتاب بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، المقصود بالخدم هنا يعني الإماء، المقصود به الإماء لأنه قال ملك اليمين. نعم، كتاب بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وسماه الداودي بكتاب العقيدة، وسماه الزركلي ببيان السنة وصفها بأنها رسالة وهي المشهورة عند أهل العلم بعقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله. هذا ما وقفت عليه من مؤلفات الإمام الطحاوي رحمه الله، وللحديث حول هذا الكتاب كتاب العقيدة المباركة إن شاء الله فإني أتكلم عنه في عدة مسائل. المسألة الأولى نقف على هذا إن شاء الله، والمهم أن عرفنا قدر الإمام الطحاوي وعلمه، وأيضا عرفنا الأسانيد بينه وبين العلماء كالذهبي وابن حجر، لأن أيضا إن شاء الله سنجيزكم بإسناد كتاب متن العقيدة الطحاوية كما نجيز من يحضر التوضيحات الجلية بالرواية إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وشرح الله وشكر الله لكم، وشرح الله صدورنا للعلم ووفقنا للعمل، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.